اختصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها. فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. إنهم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير لآيات وإن كنا لمبتلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا بعدهم قرنا آخرين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله. فأرسل